ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب. هذا الشرط، إنه لا بد أن يكون اسمها ضمير مخاطب، لأنه لم يسمع عن العرب إلا هذا كما مثل به المصنف. ولم يسمع يعني حتى مثال ابن مالك في الألفية أما أنت يدل على أن الحذف هو ما إذا كان اسمها ضمير مخاطب. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت، والأصل أن كنت منطلقا، وأن كنت هنا تضم التاء لأنها للمتكلم، فإذا حذفت التاء ما الذي يقابلها من الضمائر المنفصلة للرفع؟ أنا. نعم. قال ولا مع الظاهر. ما معنى ولا مع الظاهر؟ معطوف يعني على ما قبل، يعني ولم يسمع مع الظاهر. نحو أما زيد ذاهبا انطلقت، أما زيد ذاهبا، فزيد اسم كانا المحذوفة وذاهبا خبرها. قال والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، والأصل يعني في المثال الأخير أن كان زيد ذاهبا انطلقت، أن كان زيد ذاهبا انطلقت. وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه أما زيد ذاهبا، أما زيد ذاهبا. إذن المسألة مسألة قياس، وأما السماع فقد قرر ابن عقيل أنه لم يسمع عن العرب لا في ضمير المتكلم ولا في الاسم الظاهر، لكن قال القياس الجواز. وهذا معنى قوله عن الحكم الثالث وبعد أن، وبعد أن أي المصدرية، تعويض ما عنها، تعويض ما عنها، تعويض ما الزائدة عنها يعني عن كان. وهنا قال عنها وسكت عن الباقي، إذن دل على أن الباقي وهو الاسم والخبر أنهما باقيان، إذ لم يذكر عوضا عنهما، فلما خصص العوض عن كان دل على أن المحذوف هو كان فقط. نعم. قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، معنى ارتكب أي وقع. التعبير من ابن مالك بقوله ارتكب نعم غريب، لأن التعبير بارتكب لا يكون إلا فيما خرج عن القياس، الذي يخرج عن القياس يعبر عنه بكلمة ارتكب أو هذا مرتكب، لكن في شيء سائغ وارد عن العرب التعبير عنه بأنه ارتكب فيه ما فيه. ولهذا في الكافية الشافية لم يعبر بكلمة ارتكب، إنما عبر بكلمة استند، يعني أن الحذف استند، يعني استند إلى السماع عن العرب. نعم. وقوله كمثل أما أنت برا فاقترب، هذا هو المثال الذي شرحناه، وقد عرفنا أن معنى برا بمعنى صاحب خير ومعروف، وعرفنا أيضا أن قوله عنها يفيد أن الاسم لم يحذف لأنه لم يذكر أو لم يذكر عوضا عن، وكذا الخبر. ثم أشار إلى الحكم الرابع والأخير بقوله ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. الحكم الرابع ممن انفردت به كان حذف النون، حذف النون من المضارع لا من الماضي. وهذا الحذف له أربعة شروط أشار إليها ابن عقيل إشارة خفية. الشرط الأول أن يكون المضارع مجزوما، مجزوما، هذا شرط أساسي للحذف. فلو كان المضارع من كان غير مجزوم لم يجز الحذف. نعم، مثل لو قلت زيد يكون غدا حاضرا، يكون غدا حاضرا، فلا يجوز الحذف، حذف نون يكون. لماذا؟ لعدم الجزم. الثاني أن يكون الجزم بالسكون، يكون الجزم سكون. فلو كان الجزم بغير السكون كحذف النون مثلا لم تحذف النون، مثل لو قلنا أنتم لم تكونوا مقصرين، وجد الآن الجزم اللي هو الشرط الأول وجد، لكن اختل الشرط الثاني حيث أن الجزم ليس بالسكون هنا إنما هو بحذف النون، فلا يجوز حذف النون من تكونوا، من تكونوا. ولا يشكل عليكم إنكم قد تقولون هذا فيه تناقض، كيف تقول الآن أنه مجزوم حذف النون ثم تقول ما تحذف النون؟ أظن أن الجواب واضح، يعني أقصد بالنون المحذوف نون الرفع، والنون اللي نقصد حذفه نون كان. واضح؟ أي، فلا يشكل على بعض. الشرط الثالث أن يكون الحرف اللي هو النون غير متصل بضمير نصب، غير متصل بضمير نصب، يعني لم يليه متحرك، لم يليه متحرك. والشرط الرابع ساكن، لا غير متصل بضمير نصب، ضمير النصب متحرك. الشرط الرابع أساس نتكلم على الشرطين معا، ألا يكون متصلا بساكن. طيب، في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن صياد في شأن ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه لا خير لك في قتله. الخطاب كما تعرفون لعمر، أقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن يكنه هنا الجزم حصل اللي هو الشرط الأول، والجزم بالسكون حصل أيضا، لكن نلاحظ أن اللي بعد النون هنا ضمير نصب وهو الها، وهو الها في قولك إن يكنه، فقالوا لا يجوز الحذف هنا. هذا مثاله، وفيها الكلام في خلاف الكلام هذا، ألا يقع بعد النون ساكن، مثل لو قلت لم يكن الرجل موجودا. تعرف هنا أن التعريف الحرف الأول أنه ساكن، إذن يقال هنا أن النون وقع بعدها ساكن. الشرط هذا خالف فيه شيخ سيبويه وهو يونس ابن حبيب، وقد أشار ابن عقيل إلى هذا الخلاف إشارة كما سيأتي، إنما المقصود أن نعرف أن شروط الحذف أربعة. قال عنها ابن عقيل: إذا جزم الفعل المضارع، هذا الشرط الأول، إذا جزم الفعل المضارع، وقوله الفعل المضارع هذا نص في أن الحذف خاص بالمضارع. نعم، قال: إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن، لكن ليس هذا هو الأصل، الأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون، المراد بالجازم لم، حذف الضمة التي على النون، إذن نرفع الضمة اللي على النون ونضع بدلها السكون. فما الذي يترتب على هذا؟ قال ابن عقيل: فالتقى ساكنان وهما الواو والنون، ولا ينتقي ساكنان، فحذف الواو أو حذفت الواو لالتقاء الساكنين، فصار اللفظ لم يكن. والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. لماذا؟ لعدم الداعي الصناعي، أقول لعدم الداعي الصناعي، يعني في الذي قبل حذفت الواو لوجود ما يدعو إلى الحذف وهو التقاء الساكنين، لكن هنا الآن ليس هناك ما يدعو إلى حذف شيء آخر زيادة على حذف الواو. لكنهم أي العرب حذفوا النون، حذفوا النون، والنون هذه هي لام المضارع. ولهذا في بعض كتب النحو يقول من خصائص كان حذف لام المضارع، فلا يشكل. لام المضارع ما هي؟ النون. طيب إذا قلنا لم يكن، أنت زن لم يكن بالميزان الصرفي، لم يكن، لم يفعل، طيب يا كن ثلاثة ذولي، ويفعل الميزان على وزن فعل، لم يفعل يفعل، اي لماذا حذفت العين؟ طيب لو قلنا لم يفعل على الاصل يصح. انتم ما مر علينا ان الواو محذوفه، اذن لم يكن اصلها لم يكون، لم يكون كذا الواو، يعني اذا وزناها نقول لم يفعل. اذا فاء الكلمه الكاف ولا لا؟ لان الياء الاول ذي ياء المضارع زائده، ولهذا زدنا ما يقابلها في الميزان. اذا فاء الكلمه هي الكاف كذا. طيب عين الكلمه الواو، اي لان اصل كان كونا، ولو وزنت كونا تقول فعل. طيب اذا الان الكاف قبل العين بالميزان، طيب الواو الان الواو قبل العين بالميزان، اي طيب النون قبل اللام، اذا صح ان نقول حذف اللام من المضارع، او نقول حذف النون. المتعرف ان النون المحذوفه هي لام الفعل، هي لام الفعل. قال لكنهم حذفوا النون عند بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. نعم هذا كثر في كلام العرب نثرا وشعرا. ومن نعم فقالوا لم يكو، فقالوا لم يكو. طيب اعرب لم يكو وين؟ هنا هذه. إذن نقول مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. طيب قال وهو حذف جائز لا لازم، هذه فائدة مهمة وهي أن الحذف إذا توفرت الشروط ليس بواجب، إنما هو حذف جائز. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، وهو الرابع، يعني بل عدد اللي عددنا ولا لا، لأن المتحرك ما جاء إلى الآن، إذن يعني من بالنسبة للعدد يكون هذا الشرط إيه الثالث ولا لا، لأن ما عددنا الآن قبل هذا إلا شرطين. الشرط الأول ما هو؟ إذا جزم، والثاني أن يكون الجزم بالسكون، أشرنا إليه بقولنا فحذف الجازم الضمة، فحذف الجازم الضمة. هذا الشرط الثالث الآن، أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا تقول لم يكو الرجل قائما، يعني لا تحذف النون في هذا المثال على رأي سيبويه ومن تابعاه. لماذا؟ لأن النون وقع بعدها ساكن، أين الساكن؟ التعريف. طيب، قال وأجاز ذلك يونس، يونس ابن حبيب يجيز الحذف ولو وقع بعدها ساكن، يستدل بقول الشاعر فإن لم تكن المرآة، فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. ها إيه، هذا نظر في المرآة فما أعجبته صورته، نعم، فسلى نفسه بهذا البيت، قال فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، يعني جبهة أسد شجاع، بلاش من الحسن والجمال، المهم الشجاع يقول. ها اي نعم، فماذا عمل الشاعر الشجاع هذا؟ حذف النون مع ملاقاة الساكن في قوله المرآة. فهذا دليل لمن وقد قرئ شاذا، لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، فهذه قراءة شاذة، ولكن في هذه القراءة الشاذة حذفت النون من يكن مع أنها لاقت ساكن. طيب، وأما إذا لاقت متحركة، هذا الآن إشارة إلى الشرط الرابع الذي جعلناه في كلامنا السابق الثالث، قال وأما إذا لاقت، ما هي لاقت؟ يعني إيه النون؟ إيه انتبهوا، وأما إذا لاقت النون متحركة فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم في المتحرك أو خاص في المتصل بالمل. عقيل ينقل هنا الاتفاق على أنه إذا ولي متحرك وهذا حرك هو الضمير المتصل أنه، وعلى هذا يكون خلاف يونس فيما وليها السكن. طيب، قال فإن كان صلا لم في النون اتفاقا، صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في ابن صياد يكون فلن تسلط وإلا يكون فلا غير لك في قتله، فلا يجوز حنون، فلا تقول إن يكه، إن يكه إذا حذفنا يكون النطق هذا، ولا تقول وإن يكه، وإن كان غير ضمير متصل جاء حذف والإثبات، لم يكن زيد قائما. صحيح أن النون هنا وليها متحرك، ولكنه يعني غير الضمير، أي أقول غير الضمير المتصل، فهذا يجوز لك الإثبات فتقول لم يكن زيد قائما، ويجوز الحذف ولم يكن زيد قائما، هذا ورد في القرآن كما في قول الله تعالى ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، فحذف النون من يكن مع أنه وليها المتحرك ولا لا، وين المتحرك؟ الميم، الميم متحركة. طيب، قال وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، لا فرق في كلام ابن مالك بين كان الناقصة والتامة، وسنرجع إلى البيت ونبين منين أخذ ابن عقيل هذا الكلام. قال وقد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة. الآية ذي قرأت بقراءتين، قراءة الحرميين وهما نافع بن عبد الرحمن المدني وعبد الله بن كثير المكي بالرفع، وهذان هما الحرميان، يطلق يذكران في كتب القراء بهذا اللفظ كما يذكر مكي، نعم، وغيره، لأن البقية منهم من الكوفة أو من الشام، فلم يوجد من الحرمين إلا نافع بن عبد الرحمن المدني وعبد الله بن كثير المكي، فهذان قرأ بالرفع. إذن هي قراءة سبعية الآن، قراءة الرفع كذا. وإن تكو حسنة وتكون حسنة فاعلا لكانا، فاعلا لكانا. والشاهد من الآية ما هو؟ أن الحذف، حذف النون ليس خاصا بكانا الناقصة، إنما هو في كانا التامة والناقصة. نعم. أما بقية السبعة فقد قرأوا بالنصب، قرأوا بالنصب. والقراءة بالنصب ما يكون لشاهد لما هو ابن عقيل بصدده، إنما يكون فيها شاهد لكان الناقصة، وكان الناقصة ورد في القرآن غير ذلك، لكن لم يرد لكان التامة في القرآن لما يظهر إلا هذه الآية على ما أذكر. واضح كلام الآن؟ قال ابن مالك: ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون، يعني يكون الجار المجرور في قوله ومن مضارع متعلقا في قوله تحذف، يعني تحذف النون من المضارع. فهنا أشار إلى أن محل الحذف ما هو؟ المضارع. طيب، قال لكان، ما قال ومن مضارع لها، لأن تعرفون أنتم من الأبيات اللي قبل هذا كله في كانا، وبالأبيات السابقة استعمل الضمير لا، لأنه قال لما بدأ بالخصائص، خصائص كانا، قال وقد تزاد كانا، واضح. ثم قال ويحذفونها، ثم قال وبعد أن تعويض ما عنها، لكن هنا قال ومن مضارع اللي كان. فقال الشراح إنه لم يقل لها، إنما قال لكان، إشارة إلى أن الحذف هو في كان الناقصة والتامة، ولو كان يريد الناقصة لقال ومن مضارع لها. ولهذا قالوا إن عبارة ابن مالك أحسن من عبارة ابن هشام، إن ابن هشام وهو يعدد الخصائص يقول ومنها ومنها ومنها، لكن تعرفون أنتم أن الخصائص اللي قبل هذه هي في كان الناقصة، اللي قبل ذا في كان الناقصة، والدليل في كان الناقصة إيه؟ أننا نتكلم على الاسم وعلى الخبر بالبيتين السابقين ولا لا؟ لكن هنا الحكم على تعبير ابن مالك أنه في الناقصة والتامة. فالذي يعدد الخصائص ثم يقول ومنها حذف النون، يتبادر إلى ذهن القاري أن الحذف خاص بالناقصة اللي سياق الكلام فيها، فتكون عبارة ابن مالك هنا أدل على المراد، لأنه خالف السياق عن البيتين السابقين. وما فهمت الكلام انت؟ لا، هم يقولون الآن أن الزائدة هذا أنه غير التامة وغير الناقصة، قسم مستقل، لكن لما قال ويحذفونه ويبقون الخبر كأنه الآن رجع لإيش؟ للناقصة. حتى في البيت وبعد أن تعويض ما عن ارتكب في الناقصة كذا. فلو قال مثلا ومن مضارع لها انصرف ذهن السامع إلى أن المراد الناقصة، لكن لما أنه نصص على كان دل على أن التنصيص أن له غرضا من هذا التنصيص. ولهذا تلاحظ أنت أن ابن عقيل فهم، هل فهم هذا ابن عقيل فهم الفهم هذا، لأنه قال وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الناقصة والتامة. فالظاهر أن ابن عقيل منين فهم هذا التعميم؟ من تنصيص ابن مالك على كان دون أن يستعمل الضمير. فهل أنتم فاهمون هذا؟ طيب، ومن مضارع اللي كان منجزم، هذا الشرط الأول كما مر وهو الجزم، قال تحذف نون يعني للتخفيف، وهو حذف ملتزم، ومعنى ملتزم يعني لم تلتزمه العرب، لم تلتزمه العرب. والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على كان وأخواتها.